السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، خطط لمستقبلك، وإحنا في حلقة جديدة من التخطيط لمستقبلنا الحقيقة يا جماعة، وإحنا بنخطط للفردوس الأعلى. عارفين النهاردة هنتكلم عن إيه؟ إزاي نخطط لأول يوم جمعة في الجنة. أول يوم جمعة يعني إيه؟ هي الجنة فيها أحداث بالمنظر ده يا جماعة؟ في ناس فاكرة إن الجنة شوية خضرة ومية، في ناس فاكرة إن الجنة مش فاهمة الجنة دي عبارة عن إيه؟ الجنة دي الاحداث الرهيبة اللي فيها عبارة عن ايه؟ الجنة دي الاحداث اللي في كل يوم غير اليوم اللي قبله، وانواع النعيم وتنوع النعيم ونعيم التجدد ونعيم الزيادة المستمرة ونعيم الابهار والمفاجآت بتاعت الجنة دي شكلها ايه؟ عشان كده احنا بنحاول في السلسلة دي ان احنا نوصل الى حد ما يعني ايه جنة. يوم الجمعة في الجنة هنتكلم عن حديثين في يوم الجمعة في الجنة. حديث جاب 3 اصناف من النعيم المميز بيوم الجمعة، وحديث جاب صنفين من النعيم المميز بيوم الجمعة. يعني يوم الجمعة هنتكلم في الحلقة دي ان شاء الله عن 5 اصناف من النعيم اللي بتميز يوم الجمعة عن اي يوم تاني في الجنة. عشان كده يوم الجمعة ده عيد اهل الجنة، يعني العيد بتاع اهل الجنة. النهاردة بنتكلم عنه في الدنيا، في يوم الجمعة عيد لأهل الدنيا المسلمين والفطر والاضحى، عيد اهل الجنة هو كل يوم جمعة. هنتكلم عن العيد بتاعنا في الجنة. اسمعي بقى الحديث الاولاني بقلبك كده، واسمع الحديث الاولاني معايا بقلبك كده. حديث الاولاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة لسوقا. ان في الجنة لسوقا، يعني ان في الجنة لسوقا، سوق. الجنة فيها اسواق يا جماعة، الجنة فيها ماركت، الجنة فيها سيلز وماركتنج وبيكنج، الجنة فيها التسويق، الجنة فيها الكلام ده. ان في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يبقى في سوق اسبوعي كل يوم جمعة. السوق ده ايه هو؟ ايه السلعة اللي موجودة في الجنة؟ انا في الجنة مفيش دولارات ولا استرليني ولا يوروهات ولا جنيهات. ايه السلعة اللي في الجنة؟ النعيم. انا عندي قصور، انا عندي خوت، انا عندي فلل، انا عندي شاليهات، انا عندي بقى النعيم اللي عندي في الجنة. فكل واحد بقى في من ضمن الحياة الاجتماعية في الجنة الزيارات المتبادلة ما بين اهل الجنة. فكل واحد بيشوف عند اخوانه وعند اخواته انواع من النعيم ما هياش عنده، فبيجي بقى بعد ما استمتع بالاصناف دي يجي في السوق بتاعت يوم الجمعه يحط قدامه الايه، اصناف النعيم اللي هو عايز يبادلها. يعني ده تبادل اصناف النعيم يا جماعه. يعني كل يوم جمعه في سوق تجاري ماركتنج كبير جدا بيتعمل في الجنه، تبادل اصناف النعيم. انا عندي الشاليه ده، تاخديه وتديني اليخت بتاعك. طيب انا عندي الـ الـ الـ القبه دهيت على نهر الكوثر مثلا، تاخدها وتديني القصر بتاعك، وهكذا. ادي حدث اهوت من احداث يوم الجمعه. ياتونها كل جمعه فتهب ريح الشمال. ريح الشمال، هي الجنه فيها رياح، هي الجنه فيها نسائم. يعني الجو بتاع يوم الجمعه ده خلاف اي يوم تاني، يعني النسائم بتاعت يوم الجمعه دي خلاف اي يوم تاني. فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. تحثو ايه؟ هي الريح في الدنيا شويه هواء؟ لا، ده الريح بتاعت الجنه ديت مليانه برفانات، مليانه حاجات بتزود الجمال، فيزدادون حسنا وجمالا، فيأتون إلى أهلهم. يبقى إذن الجو بتاع الجنة والسوق بتاعة الجنة يوم الجمعة. الحاجة الثالثة، فيرجعون إلى أهلهم. رجع لمراته وحبيبته بقى وقد ازدادوا حسنا وجمالا. كله ازداد في الحسن. إيه الفرق بين الحسن وبين الجمال؟ الحسن اللي هو حسن الملامح، العينين، الخدود، الشفايف، البياض، اللون، الشعر، الملامح نفسها زرق حسن. والجمال، جمال الثياب، جمال التسريحة، جمال البرفان، جمال المكياج. يبقى ده الحسن وده الجمال. فيقول لهم أهلهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. مراتك كده وحبيبتك تقول لك: ايه ده، انت بقيت اجمل من لما سبتك، ايه الجمال ده، ايه الحسن ده، ايه البهاء ده. فيقول لها: وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، انت بقيتي جميلة كده ليه؟ ايه ده؟ تخيلوا يا جماعة، واحد بيقول لمراته ايه الجمال ده، وهي بتقول له ايه البهاء ده. انا عايزك تتخيل بس المشهد الرومانسي اللي بيحصل، القمة الرومانسية اللي في الدنيا. في الدنيا يدخل على مراته: يلا جهز الاكل بسرعة. طيب يا حبيبي، طيب انت مش ملاحظ اي حاجة؟ ملاحظ ايه؟ انا مستعجل، انا مش فاضي، يلا جهز الاكل. طب يا حبيبي، ما انت شايف اي حاجة مختلفة في الاكل؟ لا، في انا في شكلي. ايه يعني، ما زي كل مرة، في ايه؟ حبيبي انا صبغلك شعر النهارده. صبغلي شعرك؟ هو طب كويس. طب ده اللي احسن ولا الاول يا حبيبي؟ هو الاول كان ازاي اصلا؟ يعني انت وانت عارف الاول كان ازاي ولا اللي بعد كده كان ازاي؟ واحده بتقول لجوزها يا اخي قول لي كلمه حلوه. قال لها بسبوسه. قالت له يا اخي قول لي كلمه تهزني. قال لها مرجيحه. قالت له يا اخي قول لي كلمه تحسسني ان انا زوجه. قال لها روحي وانت طالق. في الدنيا ما كانش اللقاء الرومانسي بتاع الجنه ده حاجه تانية خالص يا جماعه. وبرده الستات بقى، ما هو هي طبعا بتنزل له الجامعه وهي فول ميك اب طبعا، قاعده 3 ساعات قدام المرايه لسه بقى مش مسؤوله عن حياه زوجيه ولا عندها طبيخ ولا نشر ولا كوي ولا عيال ولا فضياله بقى 3 ساعات. فمبهور بقى اول يوم جواز بقى او اول اسبوع جواز وهي لسه بقى ايه غسلت وشها بقى وصاحيه من النوم. فقال انت مين؟ تقول انا مين؟ انا حبيبتك يا حبيبي. حبيبتي مين؟ حبيبتي كان عينها ملونه. حبيبي كانت عدسات يا حبيبي. طب يا كانت بيضه، ده كان كريم اساس وتفتح بشره يا حبيبي. طب كانت طويله، ده كان كعب 13 سم يا حبيبي. طب كان شعرها، ده كانت مكوت رجلي حبيبي. ايه ما اناش عجبك ولا ايه؟ لا عجباني خلاص، ده بقى قايمة ومؤخر والقصة خلصت خلاص. انما تخيل بقى اللقاء الجميل بتاع الجنة ده، مفيش بقى جلابية بريحة الثوم والبصل بقى، ومفيش بقى الشعر كل خصلة في اتجاه بقى لا لا، ده دنيا تانية خالص. لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الجمال ده؟ وهو يبص لها مبهور يقول لها وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ده بقى رومانسي يا جماعة. ده بقى استاذ، ده جايب الحسن غير الجمال. الحسن ده جمال العينين، جمال الملامح، انما الجمال ده بقى جمال البرفان، جمال يعني بيعلق على كل حاجة فيها، بيعلق على كل حاجة ومبهور بها فيها. وهي ايه الجمال ده يا جماعة؟ ده يوم الجمعة، زيادة الحسن والجمال ده بتحصل يوم الجمعة. طب تعالوا بقى ناخد قلوبنا من المشهد ده كده وندخل مع بعض بقى في مشهد تاني من مشاهد يوم الجمعة، في حديث تاني من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بس الحديث التاني بقى بيخطف قلوبنا لفوق قوي يا جماعة. اذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. ده احنا بنتكلم في افق تاني خالص، ده احنا بنتكلم في النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه فيكشف الحجاب. اهل الجنه كلهم يجوا، ده اجتماع عام لاهل الجنه. في اجتماعات لاهل الجنه زي تحت شجر الطوبه، اجتماع نادي اجتماعي لاهل الجنه، انما دلوقتي اجتماع للنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. ما حدش فكر في حد اصلا، حدش فكر حد ولا حد فكر النعيم بتاعه. فيتجلى لهم الله حتى ينظر الى وجهه سبحانه وتعالى، ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى، يبص لوجه الله سبحانه وتعالى. فيتجلى لهم الله حتى ينظر الى وجهه فيقول سلوني يا اهل الجنه، فيسالون حتى تنقطع الرغبه. خلاص ما عادوش عارفين يسالوا ايه. يا جماعه يوم الجنه في سوق، انا بزداد في النعيم من السوق ده، اصناف نعيم ما كانش عندي، وفي ريح الشمال اللي بتحثو فيزداد الحسن والجمال، يبقى زياده في الحسن والجمال كمان. وفي النظر لوجه الله اللي فيه زياده نعيم القلب وسعاده الناس في الجنه. وفي كمان سالوني يا اهل الجنه فيسالون حتى تنقطع الرغبه، يعني ساعه اجابه الدعاء. مش يوم الجمعه في الدنيا كان في ساعه اجابه الدعاء؟ ده اجابه الدعاء لاهل الجنه، بس اجابه الدعاء مخصوصه غير اجابه الدعاء العامه. سالوني يا اهل الجنه فيسالوه اهل الجنه حتى تنقطع الرغبه، لحد ما عادش في حاجه خلاص، مش عارفين يتخيلوا اي حاجه، فيسالون حتى تنقطع الرغبه. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الدنيا الكلمة دي لما كنا بنسمعها ما لا عين رأت، أنا يا جماعة في الدنيا أنا آخر إيه؟ يعني أنا سافرت كام دولة يعني، ولا سافرت كام بلد في العالم؟ إيه ما لا عين رأت بالنسبة لي؟ كلمة كبيرة، حاجات كتير قوي عيني ما شفتهاش في الدنيا نفسها. ما لا أذن سمعت، يقينا لما الواحد بيقعد مثلا مع ناس يعني إيه مالتي مليونيرات ولا حاجة، ويقعدوا يتكلموا مع بعض فاهمين بعض بقى، راحوا بلاد معينة عارفينها، راحوا منتجعات معينة عارفينها، يعني الناس بقى اللي زينا كده ايه ما بتروحش الاماكن دي قوي يعني، فيبداوا يتكلموا عن حاجات وانت قاعد تسمع مبهور. هو ده موجود في الدنيا؟ انا ما سمعتش عن الكلام ده قبل كده. في الدنيا يا جماعه كان سهل ان الكلمه دي تتقال، انما في الجنه الكلمه دي تتقال. كل يوم جمعه الجنه نيو لوك يا جماعه، كل يوم جمعه الجنه دي بتتقلب بشكل تاني خالص. واحد من امراء الخليج اوضه النوم بتاعته، ده كلام حقيقي، اوضه النوم بتاعته فيها 4 زراير، زرار واحد يتك عليه السقف والارضيه والسراير والموكيت والاوضه نفسها والجدران تتبدل وتيجي اوضه تانية. ازاي؟ الكتروني، الوان تانية وعفش تاني. ده اللي عمله البشر للبشر. امال اللي رب البشر اعده للبشر؟ ابداع الجنه ده شكله ايه؟ ابداع الجنه زي ما هنتكلم ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الفردوس الاعلى هنتكلم عن افق الذهول بقى يا اخوانا. يعني الفردوس الاعلى ديت اللي هي لما ربنا قال لا يبغون عنها حولا الا الفردوس الاعلى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. يعني اصناف النعيم التي في الفردوس الاعلى ينفد الفكر والخيال ويظل تكتبها لو تحولت المحيطات كلها لحبر والشجر كله تحول لاقلام وقعدت تكتب اصناف نعيم الفردوس الاعلى كسر الاقلام وهيخلص الحبر بتاع المحيطات ومش هيخلص وصف الفردوس الاعلى. احنا بنتكلم في نعيم مفيش حاجه تستاهل ان احنا نضيعه من ايدينا. عشان كده نعيم يوم الجمعه في الجنه، فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، حاجه فوق التخيل وفوق التصور. دي حاجه اسمها يوم الجمعه في الجنه. طيب انا حاسس ان يعني لسه فينا ناس قلوبها كده ايه اتخذت شويه مع لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. عارفين الحور العين في الجنه يا جماعه؟ عارف جمال المراه في الجنه شكله ايه؟ وانت عارفه جمال الرجل في الجنه شكله ايه؟ انتوا عارفين بقى ده من ضمن اصناف نعيم الجنه. تعالوا بقى ما ندخل شويه بقى، تعالوا ما ندخل الحور العين في الجنه دي شكلها ايه؟ لما ربنا يقول وزوجناهم بحور، يعني ايه حور؟ قال لك حور دي يعني تحتار العين في جمال ملامحها. يعني ده انا بوصف لك دلوقتي جمال مراتك في الجنه، انا بوصف لك دلوقتي جمالك في الجنه، تحتار العين في ملامحها، مش عارفه تبص لايه وتسيب ايه فيها. حور النعيم، عين يعني حاجه عينيها تحفه. طب يعني ايه حور؟ حور برضه شده بياض جلد، يعني لون جسدها ابيض مبهر من شده البياض. طب برضه يعني ايه حور؟ حور يعني زي عينين بتوع الدول الاسكندنافيه كده، اللي هو النين اسود قوي والبياض بتاع العين ده ابيض قوي، فتلاقي العين شكلها في غايه الجمال سواء رجل او امراه. يعني ده فحور عين. طب ربنا قال في ايه ثانيه كانهن الياقوت والمرجان. ده الياقوت والمرجان دي الوان كتير. اه بقت ده مش لون الجسد بقى، ده حور دي ده لون الجسد. امال الياقوت والمرجان ايه؟ ده لون ان العين، ده لون الشعر، ده لون الخدود، ده لون الشفايف. ده قصه تانية بقى، تبص كأن واحده من مجموعه احجار كريمه قدامك. تخيل لما تبقى مراتك بالوصف ده، وصف الحور العين. النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لك الحور العين لسه قبل المونتاج، قبل المنتجه. يعني ايه المنتجه؟ يعني الواحده قبل المنتجه في الدنيا غير بعد المنتجه. الواحده صاحيه من النوم في الدنيا بيبقى لها شكل، واول ما تقف قدام المرايه ساعه بيبقى لها شكل تاني خالص خالص خالص. طيب قبل المنتجه بقى الحوريه شكلها ايه؟ لو طلعت واحدة من أهل الجنة على الأرض لأضاء لملأتها ريحا من المشرق للمغرب. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ملأتها ريحا، يعني ده ريح الجسمها من غير لسه أي برفانات، ولا أضاءت ما بينهما. ده لون وشها وبياض وشها ونور وشها من غير لسه أي إضافات ولا كريم أساس. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني وهي لابسة الخمار كده من غير شعرها، يعني الشعر ما دخلش في المسابقة، يعني ما نزلتش مسابقة ملكات جمال العالم، الشعر اتشال، يعني الاوبشن بتاع الشعر ده اتشال منها. وهات كل ملكات العالم بشعرهم وبسبسهم وبمكياجهم وبرفانهم، ولا نصيفه على راسها خير من الدنيا وما فيها. ده دي لسه يقول لك يرى مخ سوقها من وراء اللحم من شدة الحزن. يعني ايه؟ يعني يا جماعة لما دخلنا في كلية الطب قعدنا سنتين ندرس في التشريح. اكتر حاجة في التشريح في 500 عضلة في جسم الانسان، درسناهم عضلة عضلة. عضلة عضلة طالعة منين ورايحة فين؟ فالعضلات دي لحم. فانا لما اجي اقول لك رجليا عمرك ما تشوف العظم اللي ورا العضلات. ليه؟ لان اللحم مغطي. لا ده مش لحم العضلات بقى الكثيف بتاع الدنيا. ده منظر كده حاجة عاملة زي ايه؟ حاجة شفافة عاملة زي الجيلي. ايه المنظر ده؟ محدش يقدر يتخيله. ان هو منظر مبهر. ده كل ده من غير مكياج. امال بقى بعد المنتجه بقى لما يقول لك بينما اهل الجنه في الجنه إذ استنارت الجنة، فجأة الجنة نورت، فقيل ما هذا؟ فقالوا هذه حورية ضحكت في وجه زوجها. ده واحدة ضحكت في وش جوزها. إيه الجمال ده يا جماعة؟ ده دي ضحكة، ضحكتها كده. أمال بقى لما الضحكة تبقى أكتر ولما كلام الحب يبقى أكتر. عشان كده لسه وإحنا بنوصف في الحورية من الحور العين عايزين نوصف في حاجة تانية جميلة قوي يا جماعة. أصل مش أجمل حاجة في الحورية يعني إيه؟ في ناس فاكرة إن حورية في الجنة أو زوجة في الجنة معناها الجماع، وإن نعيم الرجل مع المرأة في الجنة هو الجماع. لا يا جماعة، ده في انواع نعيم تانية. هو انت نعيمك مع زوجتك هو العلاقة الزوجية بس؟ ده في انواع نعيم تانية خالص. نعيم الحب اللي بينك وبين مراتك، نعيم الحب اللي في قلبها، جمال قلبها بقى، ان قلبها بكر، قلبها بكر بتاعك انت، قلبها ما تمسش بحد غيرك انت. ربنا يقول فيهن قاصرات الطرف. يعني ايه قاصرات الطرف؟ يعني عينيها مش قادرة تتشال من عليك، وبرضو قاصرات الطرف يعني من شدة جمالها ما انتش قادر تشيل عينك من عليها. قاصرات الطرف يبقى عينيها محطوطة عليك. لو انت قاعد دلوقتي مثلا في اي مكان وبعد كده بتبص يمين لقيت واحدة بتبص عليك، هتبدأ تتجعز. طب انت بتبص بعد ثلاث دقايق لقيتها لسه قاعدة عينها عليك، هتبدأ تعرق. طب لقيتها مركزة عينها عليك، ده انت هيغمى عليك وانت قاعد. يبقى ان تخيل بقى ان دي واحدة بنظرات الحب عينها عليك على طول، مش قادرة تشيل عينها من عليك من كتر الحب. تخيلوا في حد يتمنى ان زوجته تحبه حب اكتر من كده؟ ربنا يقول لك عربا اطرب. عرب يعني حتى كلمة اللغة العربية، اللغة اللي بتعرف تعرب عن المعاني، بتقدر تعبر عن اللي في قلبها، بتقدر تقول كلام حب. لا في واحدة بعتته لواحد في مسج، ولا في كلام اتقال على اي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا، ولا في رسالة حب حملته. كلام حب تاني خالص بقى، كلام حب رهيب. عربا اطرابا، ربنا يقول لك يسقون من رحيق مختوم. يعني يسقون؟ تيجي تشرب العصير وانت معاه تقول لك والله ما انت مادد ايدك، وتبدا تسقيك هي بايديها. يعني منظر غريب قوي يا جماعه، ان حبيبتك وهي ماسكة كوباية العصير وبتسقيك في بقك وعينيها عليك من شدة الحب وبتقول لك بحبك. منظر الشباب ممكن يدفع حياته عشانه ولكن مش موجود في الدنيا. طب اقول لك حاجة اخطر من كده في حب الحورية او حب مراتك في الجنة ليك. اذا اذت المرأة الزوجة في الدنيا زوجها، قالت الحورية التي هي زوجته في الجنة، قالت لها قاتلك الله. انا عايزك وعايزك تقف قدام كلمة قاتلك الله دي. يعني ايه قاتلك الله؟ يعني انما هو داخل عندك يوشك ان يفارقك الينا. يعني ايه قاتلك الله؟ كلمة يا جماعة توه العقل لو فهمناها. انتوا عارفين لما واحدة تحب جوزها قوي ففي حد يقول له كلمة وحشة مستعدة انها تقلب الدنيا عشان جوزها؟ ده دي بتقول ده مستعدة ان الموضوع يبقى فيه قتل، ده مستعدة ان الموضوع يبقى فيه دم. بس ده ما حدش يقرب منه، ما حدش يقول له كلمة. ده هي مراته ما ضربتهوش، ده هي مراته قالت له كلمة ضايقته بس تقول لها قاتلك الله. يعني حب لدرجة ان هي مش متخيلة ان في اي حد يقول له اي كلمة تضايقه او اي كلمة تحزنه. ده عواطف موجودة في الجنة. عشان كده اثر من الاثار ان الحورية في الجنة تشتاق لزوجها لسه ما دخلش، فترسل من خدمها، فيروح واحد يلاقيه عند الميزان، يرجع يلاقيه عند الميزان، يقوم في اليوم القيامة تقوم بعد واحد تاني يقول لها ده بقى عند الصراط، تقوم بعد واحد تالت يقول لها هو على باب الجنة، فيملأ قلبها الفرح فتخرج لتعتنقه، فيجد ريحها الريح بتريحة العطر بتاعتها تدخل من انفه كانها دخل على قلبه من شدة جمال الريح بتاعتها. ده لا شيء في وصف الحرية بتاعت الجنة. الرجل في الجنة بقى جماله زي جمال سيدنا يوسف، حاجة اللي هي لما النسوة شافته قطعوا ايديهم من شدة الجمال المبهر بتاعته. قوته قوة مهولة فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. قوته قوة رهيبة. العاطفية بتاعته بقى، الرومانسية بتاعته في كلمة لقد ازددتم بعد انا حسنا وجمالا. يعني انسان عنده ذوق، انسان عنده رومانسية، انسان عنده عواطف، انسان مش مشغول عنك، انسان ما هواش، لا ده مقدر كل ملمح من ملامح الجمال بتاعتك. ده صنف من اصناف نعيم الجنة ونوع من انواع نعيم الجنة. اتكلمنا المرة دي يا جماعة عن نعيم يوم الجمعة في الجنة وان ده صنف من اصناف النعيم العظيمة، واتكلمنا عن خصائص يوم الجمعة، واتكلمنا عن نوع واحد بس بدأنا بيه كده بقى نبدأ بقى ندخل في اصناف نعيم الجنة واحدة واحدة بقى. اتكلمنا عن صنف من اصناف نعيم الجنة اللي هو جمال الزوجة وجمال الزوج وجمال العلاقة الزوجية في الجنة والحب اللي مالي قلوبهم والجمال اللي بيرفرف على كل لحظة من لحظاتهم والسعادة الزوجية الهائلة في الجنة. ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.